الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت التاسع من شهر جماد الأولى عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول الإمام الطحاوي والإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، ثم قلت وهذه نبذة مختصرة عن هذا الإمام الجليل رحمه الله، أذكرها على النحو الآتي فنسمع إن شاء الله جل وعلا وننتفع. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله، وقوله الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي الجملة مجرورة على البدرية من فقهاء الملة، والإمام أبي حنيفة هو إمام المذهب الحنفي ويعتبر المؤسس له، ويعتبر المؤسس له والمؤصل لقواعده، وهذه نبذة مختصرة عن هذا الإمام الجليل رحمه الله، أذكرها على النحو الآتي. أولا، كنيته أبو حنيفة الإمام، فقيه الملة، عالم العراق. ثانيا، اسمه النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، وقد يقال مختصرا التيمي مولاهم، نسب تيمي مولاهم، ربما يقال له الخزاز لبيعه ثياب الخز، وقد يقال له الخراساني نسبة إلى كون والده وجده من كابل عاصمة أفغانستان الحالية، وهي من بلدان خراسان قديما. فهو فارسي الأصل، كوفي الولادة والمنشأ، بغدادي الوفاة. قال ابنه حماد رحمه الله: أما زوطي فإنه من أهل كابل، وولد ثابت على الإسلام، وولد جد الإمام أبو حنيفة. ويقال أن زوطي كان من موالي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قلتم حفظكم الله: ثالثا، ولادته. أرجح الأقوال أنه ولد 80 من الهجرة في حياة صغار الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا يكون قد أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين تأخر وفاتهم في الكوفة إلى ما بعد 90 من الهجرة، ولهذا قيل إنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه البصري لما قدم الكوفة في آخر حياته رضي الله عنه. وولد الإمام أبي حنيفة في الكوفة اتفاقا. رابعا، نشأته. نشأ الإمام في كنف تابعي الكوفة، وكانت مركزا من مراكز العلم، لا سيما وقد كان فيها أجلة تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه، وارتحل في طلب الحديث والفقه إلى البصرة والحجاز، ولهذا تجد في شيوخه من هو بصري وحجازي. من هو في واو زايد. نعم. خامسا، شيوخه للإمام أبي حنيفة رحمه الله شيوخ كثيرة، ومن أشهرهم شيوخ كثر من أشهرهم فقيه الكوفة حماد بن سليمان، وقد لازمه قرابة 20 سنة، وعطاء بن أبي رباح، وأبو جعفر الباقر، وعاصم بن أبي النجود، وتخصص في طلب الفقه، وعني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عيال عليه في ذلك. سادسا، تلامذته له تلامذة الكثر، وحدث عنه خلق وأخذ في شيوخه في سقط فقيه الكوفة حماد بن أبي سليمان، أضيف كلمة أبي. نعم. سادسا تلامذته، له تلامذة كثر، وحدث عنه خلق وأخذ عنه الفقه خلق، ومن أشهرهم أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وحمزة الزيات وزفر بن الهذيل وأسد بن عمرو والحسن بن زياد اللؤلؤي والحسن بن فرات القزاز وابنه حماد وأبو مطيع الحكم بن عبد الله وأبو عصام النبيل. أبو عاصم، هذا خطأ عاصم، أنا لا أعلم في السلف من اسمه عصام، لكن عاصم كثر. أبو عاصم النبيل جد الإمام المروزي. وعبد الله بن المبارك وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وعبيد الله بن الزبير القرشي وهشيم بن بشير الواسطي ووكيع بن الجراح الرؤاسي. الشيخ تحتاج تكمله؟ لا نقطة يكفي. سابعا مؤلفاته رحمه الله. ذكر للإمام أبي حنيفة رحمه الله عدة مؤلفات، وأنه ألف في الأصول ولكن لم يصل إلينا منه شيء. والمؤلفات، ومن المؤلفات المنسوبة إليه والمشهورة عنه عند الحنفية: الفقه الأكبر، الفقه الأبسط، الوصية، العالم والمتعلم، الرسالة إلى مقاتل بن سليمان، الرسالة إلى عثمان البكي، المسند في الحديث، وهو من جمع الحصكفي رحمه الله. يعني المسند في الحديث ليس من وضع الإمام، وإنما هي مروياته جمعها الحصكفي، كل حديث يمر من طريق الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهذه الكتب قلت إنها منسوبة إليه ومشهورة عند الحنفية، لأن بعض العلماء قد تكلم في نسبة هذه الكتب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، و لا يبعد أن يكون أصل الكتاب من الإمام وعليها إضافات من الرواة. نعم. ثامنا أخلاقه. كان عظيم المروءة، حسن الطلعة، سري الثوب، عطر الريحة، كثير الصلاة والعبادة، سخي النفس والمال، يهدي الهدايا لقرنائه. نعم حسنت، لقرائنه مكتوب لقرنائه. نعم. يهدي الهدايا لقرنائه فضلا عن شيوخه، ويخص تلامذته بعطاياه. وكان حليما، ورعا، سخيا، بارا، نبيها، حذقا، ذكيا، فطنا، متواضعا، حتى إنه روى عن بعض من هو أصغر منه سنة كشيبان النحوي الكوفي والإمام مالك بن أنس الأصبحي. وكان كما قال شريك الأخعي: طويل الصمت، دائم الفكر، قليل المجادلة للناس. وكان كما قال الإمام عبد الله بن المبارك: لو رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلا ونبلا. وقال شعرا: رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نباهة ويزيد خيرا، وينطق بالصواب ويصطفيه إذا ما قال أهل الجور جورا، يقايس من يقايسه بلب، ومن ذا تجعلون له نظيرا، كفانا فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا. رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا. وقد امتحن الإمام رحمه الله حيث أريد أن يتولى بيت المال لابن هبيرة فأبى فضربه أسواطا، وهو على الامتناع وصبر، فلما رأى ذلك الصبر منه خلى سبيله، فاختار العذاب الدنيوي على العذاب الأخروي حتى فرج الله عنه. وكان الإمام رحمه الله يقول: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدا عليه، ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتي به. وقال الإمام رحمه الله: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به. إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد لو تكون صحيح الإسناد ماشي. كيف صحيح الإسناد؟ لا إذا جاء الحديث صحيح الإسناد أو الصحيح الإسناد بالرفع صفة. نعم إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أو يحذف الأحسن إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد. نعم نعم. وقال الإمام رحمه عبارتان في أظنهما في سير أعلام النبلاء. نعم. وكان الإمام وقال الإمام رحمه الله إذا جاء الحديث صحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به ولم نعده، إذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخيرنا، وإن جاء عن التابعين زاحمناهم ولم نخرج عن أقوالهم. وإنما قال زاحمناهم لأنه من أقرانهم، وهذا دليل عظيم على أهمية فقه الصحابة، ولأن الإمام رحمه الله لا يقدم على فقه الصحابة رأيا آخر، يعني يعتبر فهم السلف. نعم. تاسعا ثناء العلماء عليه. سأذكر هنا بعضا من ثناء العلماء عليه، ومن أراد الزيادة فليراجع الكتب المختصة، وذلك لكثرة ثناء العلماء عليه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن علي الملقب بالباقر رحمه الله: ما أحسن هديه وسمته، وما أكثر فقهه. وقال الحسن بن صالح بن حي رحمه الله: كان النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا في علمه، إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابا عن حرم الله أن تستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات، وبالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أدرك عليه علماء الكوفة، ثم شن عليه قوم يغفر الله لنا ولهم. طبعا ننتبه إلى قضية مهمة، أن أكثر من تكلم في الإمام أبي حنيفة أو شنع ليس من الكوفة، وهذا يدلنا على أمرين: الأول أن الذين تكلموا في أبي حنيفة رحمه الله إنما سمعوا من الناس، والثاني أن الناس كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة ويكذبون عليه ككذبهم على أبي جعفر. أبو جعفر الملقب بالباقر الناس كذبوا عليه ككذب الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذبهم على عثمان رضي الله عنه، لا سيما والكوفة كيف كانت في تلكم الأزمنة، حتى إن السلف كانوا يقولون: يخرج الحديث من عندنا، يعني من الحجاز، شبرا فيرجع من العراق، أو قالوا من الكوفة باعا. يعني معروف أنه إذا كان أكثر المتهمين في الوضع هم من الكوفة ومن أهل العراق في الحديث، فكذلك أكثر الناس تقولا على العلماء لتروج مذاهبهم هم هؤلاء. فهذا هو السبب قول العلماء في أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قلتم حفظكم الله: وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. الذي يشكل عليه شيء من كلام العلماء في أبي حنيفة فليتذكر هذين المديحين: قول إمام أبي جعفر الباقر وقول الإمام الشافعي، وهؤلاء من أئمة الجرح والتعديل ومن أئمة السنة. نعم. واتهم الإمام رحمه الله بالقول بخلق القرآن والاستتابة منه، ومعلوم أن هذه المسألة أحدثت في زمن الإمام أحمد رحمه الله ولم يكن معروفا، فكيف يقال إنه استتيب منه؟ يعني إمام أبو حنيفة توفي سنة 50 و100، القول بخلق القرآن قال كان بعد سنة 200، فشى ثم ظهر في عهد المأمون جليا، وامتحن الناس على ذلك في عهد المأمون، يعني بعد أكثر من 70 سنة من وفاة الإمام أبو حنيفة. فهذا القول أصلا غير معروف. نعم هو منقول لكن إن يقال أنه اشتهر وكذا هذا صعب. نعم. فكيف يقال أنه استتيب منه؟ لهذا رد الأئمة المحققون هذا القول عنه، وما في هذه العقيدة المباركة من إثبات أن القرآن الكريم كلام الله تعالى خير دليل على صحة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في القرآن، وأنه كلام الرحمن تبارك وتعالى. من أشكل ما مر في هذا الباب قول أبي يوسف رحمه الله أنه قال: نظرت أبا حنيفة في القرآن فاجتمع رأيي ورأيه أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فظن بعض الناس أن أبو حنيفة رجع عن القول بخلق القرآن في لمراجعة الإمام أبي يوسف تلميذه له. هذا الرجل ما يفهم شنو واقع بيئة الإمام أبو حنيفة. واقع بيئة الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يعيش في بيئة علمية ليس فيها مجرد إلقاء قلت وقلت وقلت ولا شرط. بيئة الإمام أبي حنيفة رحمه الله ربى تلامذته على الأخذ والعطاء والمناقشة، يطرح المسألة ويسكت وهم يتكلمون في النهاية يفصل الأمر. هذا بيئة الإمام. فلما يقول ناظرت الإمام أبو حنيفة، ناظرت يعني ما ناقشت، وهو ناظرت يعني مناظرة مثل ما يفهم بعض الناس. وكذلك نقل عنه أنه رحمه الله يرى الخروج على ولاة الأمر إذا جاروا، وبذلك شن عليه بعض معاصريه، ولكن منصوص هذه العقيدة جلية في أنه رحمه الله لا يرى الخروج على ولاة الأمر. ومن أشكل ما ورد في هذا الباب قول الإمام إمام أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كان يطعن في أبي حنيفة رحمه الله وكان قرينا له بسبب أنه يرى الخروج، ويحمل كلام الإمام أبي عمرو على محمليه وهو إمام ثقة الأوزاعي. الأول أن الذي بلغه إنما هو متقول على أبي حنيفة رحمه الله وهما لم يلتقيا، وهما لم يلتقيا، هذا الأول. مما يؤكد على هذا الأمر لو كان أبو حنيفة رحمه الله من الدعاة إلى الخروج لكان في جند أبي العباس السفاح، ولا لا؟ لكان في جند أبي العباس السفاح، أو كان تلامذته في جند أبي العباس السفاح، لأن أبو العباس السفاح استولى على خلافة الأموية سنة 32 و100. طيب، وحنيفة كان في أوج قوته وله تلامذة مشهورون في الكوفة، بل لا يذكر عن أحد من تلامذته كلمة في هذه الفتنة التي قضت على الخلافة الأموية وأجاءت بخلافة العباس، كلمة واحدة لا يستطيعون الحصول عليها. طيب، إذا كان كلمة واحدة ما يستطيعون الحصول عليها، ثم يجي من يقول أبو حنيفة كان يرى الخروج، مجرد ادعاء. نعم. قلتم حفظكم الله: ولكن منصوص هذه العقيدة جلية في أنه رحمه الله لا يرى الخروج على ولاة الأمر، وأن هذا هو عقيدته في آخر الأمر، أو أن هذا هو عقيدته ابتداء وانتهاء، وأن ما نقل عنه في ذلك إنما كان بغرض تسييس الأمور باسمه والمتاجرة في القضية تحت غطائه، والله تعالى أعلم. أنا شخصيا أميل إلى الثاني، وأنتم الأمر خيار لكم، ناظروني بما تشاءون. نعم. وذكر بعض من ترجم له أنه كان بدأ علم الكلام في أول حياته، وهذا كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قاتل الله من وضع هذه الخرافة، وهل كان في ذلك الوقت وجد علم الكلام؟ وقال أيضا: وما علمنا أن الكلام في ذلك الوقت كان له وجود، والله أعلم. عاشرا: وفاته. توفي الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليلة النصف من شعبان سنة 50 و100 من الهجرة. سنة 50 و100 من الهجرة، مكتوب 50، عدلها. نعم. غفر الله للكاتب. الله. نعم. باتفاق المؤرخين، وهو نفس سنة ولادة الإمام الشافعي رحمه الله، وكان وفاته ببغداد، وقد عمر 70 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكلام جله مأخوذ من هذه التراجم المحطوطة بين القوسين، الانتقال ابن عبد البر، وهذه من الكتب الموثوقة في ترجمة الأئمة، الانتقاء في مناقب الأئمة الفقهاء الثلاثة النجبة مالك وأبو حنيفة ومالك والشافعي، وسير أعلام النبلاء في ترجمة أبي حنيفة تهذيب التهذيب لابن حجر. قوله وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وهذه جملة مجرورة معطوفة على الجملة السابقة وعلى البدرية من مذهب فقهاء الملة، فالإمام أبو يوسف رحمه الله منهم بلا ريب، وهذه نبذة مختصرة عنه. أولا، كنيته أبو يوسف يلقب بالقاضي وبصاحب الإمام أبي حنيفة، الإمام المجتهد العلام المحدث وقاضي القضاة. ثانيا، اسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة البجري الأنصاري والكوفي، وسعد هذا له صحبة رضي الله عنه. طبعا بعض المؤرخين يقولون أن يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد البجلي من بجلة الأنصار صليب منهم، يعني من الأنصار، وبعضهم يقول بل كان سعد بن حبتة البجلي حليفا للأنصار، وإنما كان من بجيلة وهي قبيلة أخرى معروفة غير الأنصار، ولذلك يقال لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصار، إما الأنصار صليبا وإما الأنصار مولاهم. نعم نعم من هو يوسف؟ حماد بن أبي سليمان، حماد. نعم. ثالثا، ولادته ولد سنة 1300، ولد سنة 1300، يعني إذا قلنا ولد لازم نقول 1300، صح، تحذف التاء مالت 10. نعم. رابعا، نشأته لزم عدة من المحدثين، هذه فائدة يعني من باب ما ينسى العلم، الأعداد المركبة لا تقبل تجميع مؤنثين، إذا قلت 3 فلازم 10، إذا قلت 3 10، واضح، من 3 إلى 19 لا يجتمع مؤنثان معا، فإذا كان المعدود مذكرا فالأول مؤنث والثاني مذكر، وإذا كان المعدود مؤنثا فالأول مذكر والثاني مؤنث، وهذه طريقة سهلة للحفظ. عرفتها مشعل؟ نعم. رابعا، نشأته لزم عدة من المحدثين كابن أبي ليلى والفقهاء، واختص بلزوم الإمام أبي حنيفة رحمه الله وتفقه به حتى التزمه 17 سنة. 17 سنة. نعم. هم بعد في خط إلى وفاة الإمام، وهو من أنبل تلامذته وأعلمهم. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينفق عليه لقلة ذات يده في أيام الطلب، وقيل إنه أخذه من أبيه وكان يعمل في القصار، فغضب أبوه قال كيف تأخذ ابني وأنا معتمد عليه في النفقة وكذا، قال كم يأتيك في اليوم؟ قال دينارين. قال درهمين. قال لك دينار. الثالث. نعم. ولذلك الآن لما المعاهد الدينية لما يعطون رواتب للطلبة من باب التشجيع، هذول اقتدوا بأبي حنيفة، عرفتم كيف؟ ينبغي أن يعطى طلبة العلم مكافآت للتشجيع، ولو كان لي من الأمر شيء لجعلت لكل من يحضر درس الفجر مكافأة، خصوصا الفجر. نعم. الله أكبر. نعم. عند الله ما عند الله خير لكم. والله أنا اليوم سبحان الله وأنا أصلي ما أدري كيف يعني يجتمع التأمل في الآيات وشرود الذهن في باب آخر، لا، لكن هكذا خلق الله العقل، وأنا أقرأ أتأمل في الذين يحضرون مجالس العلم، كم لهم من الأجور والثواب. والله لو علم الملوك أبناء الملوك هذا الأجر وهذا الثواب على وجه يقيني مرئي والله تركوا كل ما هم فيه. نعم. خامسا شيوخه، له شيوخ كثر، ومن أشهرهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبي حنيفة أو يصير على خبرية. نعم. وقد التزمه ما يقرب من 20 سنة، وأخذ عن ابن أبي ليلى وعن المحدثين وسمع الحديث، ومنهم هشام بن عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش. ما في تناقض بين التزام 20 و17، 17 على وجه إفرادي، على وجه إفرادي، وثلاث سنوات كان يأتي إليه وإلى غيره. نعم. سادسا تلامذته، أخذ عنه الحديث والفقه خلق، ومن ألبن تلامذته الإمام محمد بن الحسن الشيباني ومعلى بن منصور، بل وحدث عنه الإمام أحمد ويحيى ابن معين وأسد بن الفرات وعمرو الناقد. أول ما بدأ الإمام أحمد في آخر تعلم الحديث أخذ عن أبي يوسف القاضي. نعم. سابعا مؤلفاته، من مؤلفات القاضي أبي يوسف اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، الآثار، الخراج، هو من أنفس كتبه، ولم يؤلف مثله أحد قبله ولا بعده، الرد على سير الأوزاعي. نقول لماذا لم يؤلف أحد مثله لا قبله ولا بعده؟ أما لا قبله لأن الذين ألفوا قبله كان مجرد جمع الآثار، وأبو يوسف له دراية بالآثار من وجه، وله دراية في إدارة الملك والحكم والقضاء من وجه آخر، فهو جمع الآثار المروية في هذا الباب ووضعها على النمط الذي يحتاج إليه الولاة والجهاة والقضاة والحكام، فلهذا كان تأليفه هذا عظيما جميلا. نعم. ثامنا أخلاقه، كان سمحا عظيم حفظ الود، وكان يدعو في أي دعاء بشيخه الإمام أبي حنيفة رحمهم الله. أبو يوسف كان يدعو لأبي حنيفة في أي دعاء يدعو به، وأبو حنيفة كان يدعو لحماد في أي دعاء يدعو به، حماد كان يدعو لإبراهيم النخعي في أي دعاء يدعو به، إبراهيم يدعو لمشايخه ابن مسعود وأمثالهم في أي دعاء، ووصل هذا الأمر إلى الإمام أبي يوسف، إلى الإمام الشافعي كان يدعو لمالك في أي دعاء يدعو به، والإمام أحمد كان يدعو للشافعي في أي دعاء يدعو به، حتى قال ابنه عبد الله: يا أبتي من هذا الشافعي؟ قال: يا بني اسكت، فلولا الشافعي ما عرف أبوك الفقه. الله، لا إله إلا الله، تواضع العلماء. نعم. وكان رجلا محفوظ العرض، ورعا نقيا تقيا، قضى لثلاثة من الخلفاء المهدي والهادي والرشيد، ولم يشنع ولم ينغص عليه في شيء. تصوروا معي قاضي يحكم لثلاثة من الخلفاء، ها، المهدي والهادي والرشيد، ثم بعد ذلك لا تجد أحد انتقده بشيء، على إيش يدل؟ على سماحته وعلى عدله وإنصافه. هذا قاضي الدولة الإسلامية من الصين إلى الأندلس، سبحان الله العظيم، وهو أول من لقب بقاضي القضاة، طبعا تعلمون كراهية هذا اللقب، ولكن هذا اللقب ألقي أو أطلق عليه بدون رضاه وبدون علمه، وإنما كان هذا بعد وفاته فلا ضير عليه. قلت حفظكم الله، وكان الرشيد يكرمه ويجله، كان عنده حظيا مكينة، وكان معروفا بالإنصاف، معروفا بالاتباع. قال رحمه الله عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة، رحمه الله. نعم. وفي رواية: إلا ما في القرآن واجتمع عليه المسلمون. ومن جميل كلامه رحمه الله: من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق، ومن تتبع غريب الحديث كذب. وقال: لا نصلي خلف من قال القرآن مخلوق، ولا يفلح من استحلى شيئا من الكلام. وقال: بخراسان صنفان ما على ظهر الأرض أشر منهما، الجهمية والمقاتلية، يعني المشبهة. ومن أنبل أقواله رحمه الله: العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة والكلام علم. الله أكبر. نعم. تاسعا: ثناء العلماء عليه أثنى عليه عدة من العلماء، ومنه الإمام ابن معين رحمه الله. قال: أبو يوسف صاحب حديث صاحب سنة. قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله: كان أبو يوسف يعقوب بن كان أبو حطوا لهمزة قطع، ستة أسماء همزاتها قطع بالاتفاق، ها أب وأم، ها هذه منها. الأصل في الأسماء أن همزاتها قطع مثل أب وأم وغيرها، لكن ستة منها بدون همزة قطع، اثنان واثنتان واسم، وش بعد؟ وابن وابنة، أي خمس، باقي واحدة. وإيم الله. نعم. قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله: كان أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم القاضي فقيها عالما حافظا. ذكر أنه كان يعرف بحفظ الحديث، وأنه كان يحضر المحدث فيحفظ 50 أو 60 حديثا، ثم يقوم فيمليها على الناس، وكان كثير الحديث. وكان قد جالس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم جالس أبا حنيفة، وكان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة، وكان ربما خالفه أحيانا في المسألة بعد المسألة. نعم. عاشرا وفاته: توفي الإمام أبو يوسف يوم الخميس في شهر ربيع سنة 82 و100 و200. مية ولا ميتين؟ كيف؟ لا، مية هذا غلط. اثنين وثمانين ومئة، هذا خطأ واضح يعني. 182 عدلوها. سنة 82 و100 بالمنطوق صح، بس بالأرقام غلط. نعم. وقد عاش 69 سنة، وكان وفاته ببغداد. قوله: وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وهذه جملة مجرورة معطوفة على الجملة السابقة وعلى البدلية من مذهب فقهاء الملة، فالإمام الشيباني رحمه الله منهم بلا ريب. وهذه نبذة مختصرة عنه: أولا، كنيته أبو عبد الله، الإمام العلامة الفقيه العراقي وقاضيها، وراوية فقه الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. ثانيا، اسمه محمد بن الحسن ابن فرقد الشيباني. ثالثا، ولادته، ولد بواسط سنة 35 و100، وقيل سنة 31، وهو مولى لبني شيبان. رابعا، نشأته، قيل إنه مولى، وقيل بل هو من بني شيبان، وقيل بل هو شيباني أصيل من قبيلة الشيبانية، من القبائل المعروفة القحطانية التي سكنت العراق. نعم. رابعا، نشأته، نشأ في طلب العلم من الصغر، وأخذ الحديث عن مالك وعن الثوري وغيرهما، ولازم الإمام أبا حنيفة، ثم من بعده القاضي أبا يوسف، حتى أصبح راوية حديث وفقه الإمامين، والقائم بمذهبهما. خامسا، شيوخه، أخذ العلم عن عدة من العلماء، ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام سفيان بن سعيد الثوري والإمام أبو يوسف القاضي. يجوز الإمام أبي حنيفة على البدلي من كلمة منهم، والإمام أبو حنيفة على أنه مبتدأ مؤخر والخبر الإمام أبو حنيفة منهم. نعم أحسن عليكم. سادسا تلامذته روى عنه العلم عدة من العلماء ومن أدلتهم الإمام الشافعي. سابعا مؤلفاته، من مؤلفاته الآثار الحجة على أهل المدينة، الكسب، الأصل المعروف بالمبسوط، السير الصغير. نعم. ثامنا أخلاقه، كان رجلا ضخما سمينا عظيم الحلم كثير العلم، تولى القضاء للخليفة هارون الرشيد بالرقة، ومع هذا كله كان يضرب بذكائه المثل. تاسعا ثناء العلماء عليه، أثنى عليه عدة من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال: ما رأيت قط رجلا سمينا أعقل منه، وقال: وكان أفصح الناس، كان إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته. سبحان الله. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل؟ من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: كتبت عنه الجامع الصغير عاشرا، وفاته توفي بالري حيث خرج. الجامع الصغير مقصود به نفسه السير الصغير. نعم. توفي بالري حيث خرج مع الرشيد إليها، وهناك وافته المنية سنة 89 و100، وهو ابن 54 سنة، وقيل توفي وهو ابن 58. وهنا يأتي سؤال: لماذا خص هؤلاء الأئمة الثلاثة بالذكر؟ هذا سؤال مهم، لأن في حسب علمي لم أجد هذا السؤال ولا الجواب عنه في شروحات متن العقيدة الطحاوية. نعم. وهنا فالجواب خصهم بالذكر لأسباب عدة في نظري. السبب الأول أن بعض أهل البدع قد انتسب إليهم فأراد بيان عقيدتهم المبنية على الكتاب والسنة، وأنها على طريقة أهل السنة والجماعة، وأن من ينتسب إليهم ولا يقول بهذا الاعتقاد فليس انتسابه صحيحا. السبب الثاني أنه يريد إبراء هؤلاء الأئمة ممن ينتسب إليهم وينسب إليهم ما هم منه براء، وينسب إليهم ما هم منه براء، فكل ما خالف هذه السطور في الاعتقاد فليس هو من عقيدة هؤلاء الأئمة الثلاثة. السبب الثالث لأنه حنفي في الفقه، فأراد أن يبين. نعم بالتنوين، يعني في زمن المأمون، في زمن فتنة خلق القرآن، عامة المعتزلة ابتداء من إسحاق وانتهاء إلى ابن أبي دواد، كلهم كانوا ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ويعقوب. وهناك عبارة منقولة عن ابن أبي دواد قال: انتسبوا إلى الإمام الأكبر حتى يقبلكم الناس. فهي مقصود تشويه صورة هؤلاء من وجه، وقبول الناس للمعتزلة من وجه آخر. ولهذا كان عامة المعتزلة في الزمن الأول في الفقه إحنا، والإمام بريء منهم، كبراءة الإمام الشافعي من الأشعري. نعم. قلتم حفظكم الله: السبب الثالث لأنه حنفي في الفقه، فأراد أن يبين أن من يزعم اتباع أئمة الحنفية في الفقه فإنه يلزمه أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي كانوا يعتقدونه. السبب الرابع أنهم إنما يعتقدون الاعتقاد السائد الذي كان عليه خير القرون من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتبع التابعين، ومن خلال ترجمة هؤلاء الأئمة الثلاثة يتبين لنا زمانهم. فهؤلاء الأئمة الثلاثة قد أدرك منهم الإمام أبو حنيفة آخر قرن الصحابة رضي الله عنهم، وقد أدرك منهم أبو يوسف آخر قرن التابعين، وقد أدرك الإمام محمد بن الحسن الشيباني آخر قرن تبع التابعين. ولهذا القرب الزماني والاتصال العلمي فإن عقيدتهم تكون أسد من عقائد من جاء بعدهم، أو لم تكن عقيدتهم موصولة بخير القرون كالمعتزلة والمشبهة والأشاعر الماتريدية. قوله رحمهم الله تعالى، هذه جملة دعائية خبرية بمعنى الطلب، وهذا هو حق العلماء علينا، أن نترحم عليهم وأن نحسن الظن بهم وأن نجلهم ونوقرهم بما يليق بقدرهم. يعني رحمهم الله ليس مجرد خبر، فهو خبر متضمن معنى الطلب. نعم. قوله ورضي عنهم جملة دعائية خبرية ثانية بمعنى الطلب أيضا، ومدلوله طلب الرضا من الله تعالى عنهم. وهل يجوز الترضي على غير الصحابة رضي الله عنهم؟ فالجواب أن الترضي في الأصل مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى خصهم بذلك كما في الآيات التي فيها الثناء عليهم، ومنها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تجوز لغيرهم وعلى غيرهم على وجه الدعاء، لكن لا على وجه التخصيص، فلا يلحقون بدرجة الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا نجد المصنف رحمه الله ترحم عليهم وترضى عنهم، والجمع بين الاثنين ينفي توهم التخصيص، لأن التخصيص وروده على وجه الخصوص وعلى وجه الدوام. والمعمول به في كتب العلماء جواز الترضي على الصحابة وغيرهم من أئمة الهدى، وهو محمول على الوجه الذي ذكرته أو على الجواز المطلق كما ذهب إليه النووي رحمه الله وغيره. قوله وما في أي كتاب، مثلا يقول الشافعي رضي الله عنه، مالك رضي الله عنه، أحمد بن حنبل رضي الله عنه، لا يجوز أن تنكر، لأن هذا قول معتبر من أقوال أهل السنة، جواز الترضي عن غير الصحابة لكن لا على وجه التخصيص. نعم. قوله وما يعتقدون، ما منصورة بمعنى الذي، وجملة يعتقدون صلته، ويصح أن يكون ما وما بعده من الفعل المضارع مؤولا بالمصدر بمعنى واعتقادهم في أصول الدين، وفي هنا بمعنى من، ولهذا جاء في أكثر النسخ من أصول الدين. ومن هنا بيانية لنوع العلم الذي سيكتب فيه، وهو الاعتقاد، ويحتمل أن تكون تبعيضية. نعم. بناء على أن الرسالة فيها، إذا قلنا تبعيضية يعني بعض أصول الدين، إذا قلنا تبعيضية يعني بعض أصول الدين، وإذا قلنا بيانية أي أنه يبين أصول الدين كلها. نعم. ويحتمل أن تكون تبعيضية بناء على أن الرسالة فيها بعض المسائل التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، وأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره في اللغة، وأما في الاصطلاح فالمراد به الإيمان والتوحيد والسنة والشريعة والعقيدة، وإنما سمي أصول لأن هذه الأصول يبنى عليها العمل وصحته، ويبنى عليها الفقه والأخلاق والتعامل والجزاء والثواب والعقاب. وأصول الدين أضاف الأصول إلى الدين حتى يخرج أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير، وحتى يفهم أن المراد هو الإيمان والتوحيد، وفي دلالة على جواز تسمية اعتقاد المسلمين بأصول الدين. وما يدينون، الديانة ما به يتقرب العبد إلى ربه سواء كان حقا أو باطلا، والمقصود هنا الديانة الحقة، لأنها سبق وضيفت إلى أهل السنة والجماعة من وجه السنة. ليش تلي صاير تضبط إن شاء الله؟ نعم. وأضيفت إلى الأئمة الثلاثة المشهورين من وجه آخر، وهذا يدلنا على كونه الاعتقاد الحق، فهم به يدينون ويتدينون ويتعبدون به الله تبارك وتعالى رب العالمين. وسبب ذكر اسم الرب وإنما ذكر اسم الرب الدال على صفة الربوبية لأنه دليل التوحيد ويوصل إلى بيان حق رب العالمين، وهو الألوهية بالله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. الاعتقاد في الله تعالى، ينبغي أن العناوين تكبر وبدون أقواس. نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى، إن الله تبارك اسمه وتعالى جده وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يشبهه، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، وهو حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل ذلك من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا فكذلك لا يزال عليها أبديا. أول ما ذهبت إلى المدينة من الذين لازمتهم من مشايخنا الأجلاء الشيخ عبد المحسن العباد، فكنت أستغرب أنه حفظه الله وبارك فيه وفي ذريته ونفعنا بعلومه، كان يستشهد بأقوال الإمام الطحاوي كأنه يحفظ المتن العقيدة الطحاوي، ثم مع استمرار دروسه تيقنت أنه إن لم يكن يحفظها فإنه يستظهرها، فوقع في نفسي إن إذا كان شيخنا يحفظ هذا المتن فلا بد أن أحفظ، فحفظته في أول دراستي في الجامعة. الشرح. قلت وفقكم الله، وهذا تقرير من المصنف رحمه الله لأولى مسائل الاعتقاد المتعلقة بالله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى يثبت له الوجود ونثبت له الأسماء والصفات، ونثبت له الربوبية والألوهية. قوله نقول أي نحن أهل السنة والجماعة، ونتكلم بهذه العقيدة ونراها حقا وهي هذه العقيدة، وإذا قلنا نراه يعني الاعتقاد. وهي منطوق قول الأئمة الثلاثة المروية عنهم هذه العقيدة، ولهذا جاء في بعض النسخ نقول قال الإمام أبو حنيفة، وبه قال صاحباه الإمامان المذكوران رضي الله عنهم. هذا وإن كنت أجزم أنه ليس من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، إلا أنه تفسير لمعنى القول. ونقول أي نتكلم بكل لفظ وبأي لغة وهو فعل مضارع وماضيه قال، ومصدره قول، وهذا القول ناشئ عن عقيدة راسخة وإيمان مبني على يقين، فليس هو مجرد قول بل قول منبئ عما في القلب والضمير، فهو ظاهر يدل على ما في الباطن من الاعتقاد في توحيد الله. الجار والمجرور متعلق بالقول في محل نصب مفعول نقول، والجملة مؤكدة أن الرسالة إنما هي في باب الإيمان والاعتقاد، والتوحيد تفعيل من وحد إذا جعل الشيء واحدا، وهذا التوحيد عند الإطلاق المراد به توحيد الألوهية، أي جعل عباداته لواحد، وهو الله تعالى، وهو بهذا الاعتبار جعل من العبد لفعله، فلا يشرك في عبادة ربه تبارك وتعالى. ويطلق التوحيد على سبيل العموم على توحيد الربوبية، أي أعتقد فلا يشرك في عبادته في عبادة ربه تبارك وتعالى، كما قال سبحانه في آخر سورة الكهف ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويطلق التوحيد على سبيل العموم على توحيد الربوبية، أي أعتقد الشيء واحدة، فعلم أنه لا رب سوى رب العالمين. وهذا الجعل راجع أيضا إلى عقيدته، وليس الجعل راجعا إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه سبحانه واحد لا بجعل جاعل ومما يؤكد أن المراد به المعنى أن المراد به المعنى الإطلاقي الإضافة. فقال رحمه الله في توحيد الله وإضافة التوحيد إلى الله باسم الألوهية، لأنه المقصود الأساس والأول، وهو المراد بالتوحيد عند الإطلاق. وإنما توحيد الربوبية والأسماء والصفات لأجل توحيد العبادة ودليله وسببه. معتقدين اسم فاعل من اعتقد فهو معتقد، أي رابط قلبه وضميره على هذه العقيدة، وأنها بتوفيق الله لا بالذكاء والفطرة. والتوفيق مصدر من وفق بمعنى الهداية والإلهام والتيسير والإكرام. ومن التوفيق أن أوجد له آلات العلم والاعتقاد، وأبعد عنه المعوقات، وأرسل له الرسل، وأنزل عليه الكتاب، وأعانه فاعتقد الاعتقاد الصحيح في رب البريات، فصار قلبه متوجها ومستيقنا بإن الله واحد. الشيخ من يشيل الباء أحلى. ومستيقنا إن الله واحد، ما في بس. نعم أحسن نشيل الباء. نعم، على العادة المضطردة، لأن الباء يجي وراها ألا. نعم. وإن الله تبارك اسمه هذه جملة اعتراضية دعائية ثنائية، ويندب ألا نذكر اسم الله تعالى إلا مقرونا بالثناء والدعاء والتمجيد والتعظيم والتقديس والتنزيه، وقد سبق بيان هذا. نعم. وتبارك بمعنى تعاظم، بمعنى تعاظم ووزنه، أي ووزنه، يعني تبارك تعاظم وزنا ومعنى شيء واحد. نعم. وهو فعل لازم مقارب لفعل بارك، ولا يتصرف مقارب. شيخنا كيف مقارب بفتح الراء؟ وهو فعل لازم مقارب لفعل، نعم، مقارب لفعل بارك. نعم. لا، يعني الذين وضعوا قربوه من معنى بارك. نعم. ولا يعني نحن لا نقول بالترادف الكلي في اللغة العربية، وإنما الترادف الموجود هو ترادف نوعي، يعني ترادف الكف على الكف هذا في اللغة غير موجود. واضح هذا؟ هذا اختيار شيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية رحمه الله، وأنا على هذا المدى منذ أن يعني قرأت كلام شيخ الإسلام وقارنته بغيره، علمت أن ما يوجد شيء اسمه ترادف كلي بين كلمتين، خوف وخشية مثلا، بعض الناس يظنون بينهما ترادف كلي، هذا غير صحيح. ذهب وراح، ليس بينهما ترادفا كليا. نعم. قلتم حفظكم الله ولا يتصرف، ولم يستعمل في غيره تبارك وتعالى، فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدر. ومن معانيه العلو والعظمة وثبوت الكمال، فهو لم يزل ولا يزال، وقد تمجد وتعظم وترفع، فهي صفة ذات، فهو المبارك الجليل سبحانه وتعالى. وعلى هذا يحمل قوله تعالى تبارك الله رب العالمين. نعم. وكون البركات منه سبحانه فهو المبارك والخير، ويتزايد من قبل، هو المبارك بفتح الراء في ذاته، المبارك بكسر الراء، المبارك لغيره بفعاله جل في علا. نعم. وكون البركات منه سبحانه فهو المبارك والخير، يتزايد من قبله، وقد زاد خيره وعطاياه، فمن هذه الحيثية هي صفة فعل. وعلى هذا قول عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، وقوله تعالى وجعلني أي المبارك مباركا أينما كنت، جعلني الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على الله جل وعلا المبارك، جعلني المبارك مباركا. وقوله تعالى فكسونا العظام لحما، لهذا العبد يجوز نسميه مبارك، بس ما يجوز نسميه مبارك، لأن المبارك وصف خاص لله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وأسماء الله تعالى كلها مباركة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: تبارك اسمه. يعني الله جل في علاه في ذاته مبارك، وفي فعاله مبارك، وأسماؤه وصفاته مباركة. نعم. واسم مفرد مضاف إلى هاء الضمير، فيعم كل الأسماء، كل أسماء الله تعالى، لأن القاعدة أن المفرد المضاف كجمعه المضاف يعم. وبركة، وبركة أسماء الله تعالى من جهة كونها كلها حسنة، ومن جهة كونها أسماء الله تعالى فلا بد وأن تكون عظيمة، ومن جهة كونها أثارها جليلة فهي بالغة في الحسن. وتعالى جده أي مكانته وقدره عال، كما قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وفي حديث عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وتطلق كلمة الجد على جانب الشيء فيكون المعنى جنابك عال وجنابك رفيع. ومن الاشتقاق الكبير لكلمة الجد كلمة المجد، فمعناه العظمة وعلو القدر، كما في حديث الفاتحة: وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. ولكلمة الجد معان أخر لكنها لا تليق بالله تعالى ولا تطلق. وجل ثناؤك أي عظم ثناؤك واستحقاقك للثناء، ووضح حقك في الثناء وعلى. وجل فعل ماض معطوف على تعالى ومصدره على صورته، والوصف منه جليل بمعنى الكبير والعظيم والعظيم القدر. وثناؤك ثناء، ثناء من يعرف قول جل فعل ماضي معطوف على تعالى ومصدره على صورته؟ شنو يعني جل مصدره على صورته؟ جلاله. ها؟ جل جلاله. أحسنت، على صورة الفعل. تقول جل يجل جل، فجل أيضا هذا من الأشياء الغريبة في اللغة، يعني أن المصدر يكون على وزن فعل ماضي. نعم. يجوز جلالا، ما نقول ما يجوز، لكن هذا مصدر آخر. نعم. وثناؤك ثناء اسم مضاف إلى كاف الخطاب، والمخاطب هو الله تعالى. والثناء المدح والتبجيل والتقدير، ومنه حديث الفاتحة: وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وأصل كلمة الثناء معدول من اثنين اثنين، ويجمع على أثنية. فإن أريد التثنية قيل ثناء، وإن أريد التكرار مع التعظيم قيل ثناء. هذه فوائد لغوية من كلام أهل اللغة. نعم. وتقدست أسماؤه ثناء يعني مرتين، ثناء يعني كثيرا. نعم. وتقدست أسماؤه جملة فعلية معطوفة على تبارك اسمه. وتقدس فعل ماض والتاء فيه للتأنيث، لأن أسماء مؤنث لفظا، ومعنى تقدس تطهر، وتنزه فهو متقدس متنزه عن كل عيب ونقص في أسمائه جل وعز. ومن قوله تبارك إلى قوله وتقدست أسماؤه كلها جملة اعتراضية ثنائية لاسم الله تعالى الواقع موقع الابتداء، الواقع موقع الابتداء اسم إنه، والخبر واحد. نعم. ما يحتاج فاصل. قوله إن الله واحد جملة في محل نصب مفعول، جملة في محل نصب مفعول نقول، فهي جملة مقول القول. وأكد الجملة بإن المؤكدة التي تدخل على الجملة الاسمية فتضفي عليها التأكيد والتوكيد، وتعمل فيها إعرابا فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. وواحد خبر مثبت على سبيل الإخبار، مثبت خبر مثبت على سبيل الإخبار متضمن معنى الوصفية والاسمية، فهو وصف بمعنى الفردانية الذاتية والوصفية والفعلية، فالله تعالى واحد بهذا المعنى ذاتا فلا ثاني له ولا ثالث له ولا شركاء له، بالجهة أنه الواحد الأحد، والله تعالى واحد وصفا فليس لصفاته مثيل، والله تعالى في أفعاله أحد فلا مثيل له فيها، وأحد بمعنى الكمال الوصفي. ولا بد أن يكون اعتقاد وحدانية الله تعالى على وجه اليقين الذي لا يعتريه الشك، يعني في اللغة الواحد في الغالب لا يطلق إلا على الذوات، وأحد لا يطلق إلا على الصفات، ويجوز التبادل بين الكلمتين أو الاعتياض عن هذه بتلك وعن تلك بهذه. نعم. ولا بد أن يكون اعتقاد وحدانية الله تعالى على وجه اليقين الذي لا يعتريه الشك ولا يدخل في القلب منه الريب، وهذه أول ما يجب على المسلم اعتقاده، وهذه أول ما يجب على المسلم اعتقاده. نعم. وحدانية الله تعالى، وتشتمل هذه الوحدانية وحدانية الذات كما قال تعالى، وهذا يؤكد بطلان من زعم أن أول ما يجب النظر أو التأمل أو التفكر، أول واجب هو اعتقاد ألوهية الله جل وعلا ووحدانيته. نعم. كما قال تعالى وهو الواحد القهار، وقال قل هو الله أحد، تشتمل على وحدانية الربوبية كما قال تعالى إن ربكم الله، وتشتمل على وحدانية الألوهية كما قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، ووحدانية الأسماء والصفات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا كله خلاف ما عليه الثانوية والمشركية والمجوسية، ومن يعتقدون بتعدد الآلهة وتعدد الآلهة باطل لبطلان تعدد الرب، فإنه يستحيل عقلا ونقلا أن يتعدد الرب لهذا الكون، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني لو قال لك قائل لماذا تعدد الآلهة مستحيلة، تقول لبطلان تعدد الربوبية، لبطلان تعدد الربوبية، فقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الكلام عن تعدد الآلهة، لفسدتا إلزام بالربوبية، يعني الآية سيقت، يعني تمانع الربوبية سيقت هذه المسألة لأجل إثبات قضية تمانع تعدد الألوهية. نعم. قوله الأمر كما ظن المتكلمين أن تمانع الربوبية مقصود لذاته، هذا غلط، تمانع الربوبية لا ينكره أكثر الخلق. نعم. قوله لا شريك له جملة منفية في محل رفع خبر ثان لقوله، في محل رفع جملة منفية في محل رفع خبر ثان. نعم. أو حتى خبر معطوف على الجملة يجوز. نعم. ماشي. خبر ثاني لقوله إن الله، والمعنى إن الله واحد وإن الله لا شريك له، أو في محل رفع صفة لواحد، وهذا لتأكيد الوحدانية في الألوهية، ولا نافية للجنس، ومعناه نفي للشركة من كل الوجوه. والشريك وصف مصدري بمعنى المشاركة، فعيل من شرك يشرك ويجمع على شركاء، والشريك هو من يشارك الآخر في جنسه أو في وصفه أو في وصف أو في فعل أو في حق، سواء كانت هذه المشاركة في قليل أو كثير، وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى، فإن الواحد الخالق وكل من سواه مخلوق، وصفاته ليست كصفات المخلوقين، وأفعاله لا تتوقف على الأسباب كالمحدثين، والعبادة حق محض له تبارك وتعالى، وبهذا كله ثبت له الوحدانية والأحدية من كل وجه. ولا شريك لا الضمير في له راجع إلى الله الواحد وهو الذي ليس له شريك وكل من سواه تتصور في حقه الشركة إما واقعا وإما تقديرا. وهذه العبارة مؤكدة لمعنى الأحدية لله تعالى والمعنى ليس له شريك بأي وجه من الوجوه، وذلك لأن الشركة إنما تتصور في من يكون له نظير من جنسه أو مقارب له في وصفه أو مشارك له في فعله، والله تعالى ليس له نظير ولا ند ولا ضد. فدل ذلك على كمال تفرده، وهذا يدل على أن الله تعالى لا شريك له في العبادة ولا شريك له في الخالقية، فهو خالق كل شيء ولا شريك له في التفرد بصفات الكمال والجمال. فهو سبحانه واحد من كل وجه، واحد لا ثاني له، وواحد لا مثيل له، وواحد لا شريك له في العبادة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم بدونه، قل ادعوا الذين زعمتم بدون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني الشركة تتصور بين اثنين أو بين شيئين، إذا كان بينهما يعني مناظرة مساوية إما في الجنس وإما في الوصف وإما في الفعل. لا يمكن لأحد أن يقول إن الملائكة تنازعني في أرضي. ليش ما يمكن؟ ما يمكن عاقل يقول الملائكة تشاركني في أكلي، يعني الملائكة ما تأكل. لاحظوا الآن لما انتفى المثلية في الجنسية انتفى الشركة في أشياء لا يمكن قبولها أصلا. طيب إذا كان الله جل وعلا في جنسه وهو الخالق واحد فلا خالق إلا هو، في صفاته له الفردانية المطلقة، في أفعاله يفعل أفعالا لا يقدر أحد أن يفعله، فكيف يتصور له الشركة في العبودية؟ واضح؟ نعم. قوله ولا شيء مثله، هذه جملة منفية خبر ثالث لقوله إن الله، والمعنى إن الله واحد وإن الله لا شيء مثله، أو في محل رفع صفة لواحد. وهذا أيضا لتأكيد الوحدانية في الذات والأسماء والصفات. وشيء جمع أشياء، وتطلق هذه الكلمة على الذوات وعلى الأوصاف، فيقال هذا شيء يتحرك وهذا العلم شيء نافع، وقد يطلق على المعدوم. والأصل أنه يطلق على كل موجود بالاشتراك. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وإطلاق الشيء على الله تعالى جائز من باب الخبر، فنقول الله تعالى شيء عظيم، ويقال في حق الله تعالى إنه شيء ثابت وجوده، لأن الشيء يطلق على الموجود وعلى ما يشار إليه، والله تعالى موجود بمعنى ثابت وجوده، وهو جل في علاه يشار إليه بالعلو، فهو العلي الأعلى. بالعلو بالكسرة مو بال، نعم. يعني كلمة شيء مثل كلمة هو، فنحن نقول هو الله، هو مو اسم من أسماء الله، لكن هذا اسم مشترك يعني يطلق على الله وعلى غير الله، فكذلك كلمة الشيء. نعم. ومثله أي مثل الشبه والنظير، مضاف إلى هاء الضمير، وهو عائد على الله تعالى وسبحانه لا مثل له، أي لا شبيه له ولا نظير له. ونفي المثلية عن الله تعالى مطلقا، ونفي المثلية عن الله تعالى مطلق سواء في ذاته أو أسمائه أو صفاته، ويدل له قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله قل هو الله أحد، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الآيات ترد المثلية من كل وجه، خلافا للممثلة من الهشامية والسالمية والكرامية ونحوهم. وهنا لا بد من التنبه من أن النفي الوارد في كتاب الله تعالى ليس المقصود منه ذات النفي، وإنما المقصود النفي مع إثبات كمال الضد، وذلك لأن النفي المحض ليس كمالا. فإذا قلنا عن الله تعالى إنه واحد لا شريك له فذلك لكمال غناه، وإذا قلنا لا شيء مثله فذلك لكمال تفرده وحدانيته وجماله وجلاله. قوله ولا شيء يشبهه جملة منفية خبر رابع لقوله إن الله، والمعنى إن الله واحد وإن الله لا شيء يشبهه أو في محل رفع صفة واحد، وذلك لتأكيد الجملة التي قبلها وهي لا ولا شيء مثله، إن كانت من المصنف رحمه الله. وإن كان من النساخ فهي جملة تفسيرية وهي للدلالة على كمال صمديته وأحديته. والمثل والشبه معناهما متقارب من حيث اللغة، إلا أن المثل أعم، ونفي الأعم نفي للأخص. هذه قاعدة من قواعد الاستدلال، نفي الأعم يدل على نفي الأخص ولا عكس. نعم. فإنه إذا تقرر عقلا ونقلا أن الله تعالى لا شيء مثله، فإنه يتضمن معنى أنه لا شيء يشبه بوجه من الوجوه، وإنما أتينا بكلمة الشبه مع عدم وروده نصا لأن نفي الأعم دليل على نفي الأخص. هذا السؤال جواب على السؤال، لماذا العلماء يقولون ليس لله شبيه؟ وهذه الكلمة ما وردت، الوارد ليس لله مثيل، فهذا هو جوابه. نعم. وإنما أتينا بكلمة الشبه مع عدم وروده نصا لأن نفي الأعم دليل على نفي الأخص، الشبيه أخص من المثيل، فجاء نفي المثلية وهو الأعم، فنفي الأشبه أو الشبيه متضمن فيه. نعم. وإثبات الأخص دليل على إثبات الأعم. وإثبات، نعم، معطوف على نفي. فلفظ القرآن نفي للأعم وهو المثل، وإطلاق العلماء نفي للأخص. نعم. ولا ريب أن طريقة القرآن أولى، وإنما العلماء رحمهم الله أرادوا بذكر المعنى الأخص الإتيان بكلمة قريبة لمعنى المثل، فأتوا بالشبه. وكلمة الشبه اسم للنحاس الأصفر، كلمة الشبه في الأصل، في أصل اللغة يسمى النحاس الشبه. ليه يسموه شبه؟ لأنه يشبه الذهب. واضح؟ نعم. وذلك لشبهه بالذهب وليسه، ويجمع على أشباه، ومن قريب اشتقاقه اللفس والخلط، وذلك لتقارب الأمرين واختلاط الشيئين لتداخلهما أو تقاربهما أو تجانسهما أو تشاكلهما. وهذه هي الصور التي تتصور فيها التشبيه. التشبيه تصور أين؟ إما في التداخل أو التقارب أو التجانس أو التشاكل. فإذا انتفى هذه الأمور الأربعة لا يتصور الاشتراك أبدا ولا يتصور التشبيه أبدا. نعم. قوله ولا شيء يعجزه جملة منفية في محل خبر رابع لقوله إن الله، والمعنى إن الله واحد وإن الله لا شيء يعجزه أو في محل رفع لصفة واحد، وهذا لبيان أنه مع كونه تبارك وتعالى واحد الذات لكنه عظيم لا يعجزه شيء لكمال قدرته ولكمال قوته. ومعنى ولا شيء يعجزه أي لا شيء يقدر أن يجعله عاجزا فلا يقوى عليه، يسبقه ويفوته فلا يدركه، ولا يوجد شيء لا يقدر عليه، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإن ربك هو القوي العزيز وهو شديد المحال، فالله تبارك وتعالى لا يوجد شيء يسبقه ويفوته. قال سبحانه أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. قال تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. حطوا واو قبل كلمة قال، معطوف على قال سبحانه الأولى. نعم. فالله تعالى لا يعجز شيء. تفضل. نعم. أجل يصير خامس. أحسن. هاي تنبيهات اللي نحتاجها إحنا. أحسن. لأن ولا شيء يشبهه هو الخبر الرابع، فعلى هذا يكون هذا خبر خامس. أحسنت. شفت أن الشيخ الوزان انتبه، إحنا ما انتبهنا. هذا يدلك أن القرآن كلام الله 23 سنة ولا تجد بينه اختلاف. حنا الله المستعان. في محل رفع خبر خامس. أحسنت. لا فض فوك ولا عدمنا أمثالك. نعم. فالله تعالى لا يعجزه شيء لكمال قدرته وعزته وجبروته، وسبحانه القادر على كل شيء، فأوجد المخلوقات ورزق البريات ودبر أمر الكائنات، وآثار هذه القدرة العظيمة دالة على الذات العلية الموصوفة بصفات العزة والقهر والقدرة. وفي هذا القول إشارة إلى إثبات الصفات، لا سيما صفات الأفعال، فإنه سبحانه لم يزل قادرا كما لا يزال قادرا، ولم يزل فاعلا كما لا يزال فاعلا، فهو سبحانه فعال لما يريد. ومما يدل على كونه سبحانه أزلي الفعل وأبدي الفعل، وأنه سبحانه لا يأتي عليه يوم فيكون معطلا، كذلك لم يأتي عليه يوم وكان فيه معطلا. قال الله تعالى: إن ربك فعال لما يريد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال سبحانه: إن الله يفعل ما يريد، وقال: إن الله يفعل ما يشاء، وأطلق، فلم يقيده بوقت، فدل على أنه فعال أزلا وأبدا. وكونه تبارك وتعالى فعالا لما يريد دليل على ديمومة أفعاله سبحانه، وهذه الديمومة ليس لها بداية. ليست لها بداية، أحسن، الديمومة ليست لها بداية، هي قبلها وبعدها كلها تانيث. كيف؟ ليس قبلها وبعدها كلها تانيث، نلفها. نعم. وهذه الديمومة ليست لها بداية كما ليست لها نهاية. نعم. وهي مرتبطة بإرادته سبحانه، ولم يكن جل في علاه معطلا عن إرادته، كذلك فكذلك لم يكن معطلا عن الفعل سبحانه وتعالى. يعني لما نقول ديمومة كونه جل وعلا فعالا، هذا راجع إلى صفاته. لما احنا نقول مثلا القلم أول المخلوقات، طيب بالنسبة لنا لا يلزم أولية النسبية لنا أن ما في ليس للرب فعل قبله، هذا خيال، هذا خيال، وليس هناك الدليل قاطع على هذا. ولذلك أنت انظر الآن، إذا لم تستطع تصور هذه المسألة، انظر فقط إلى المستقبل، أهل الجنة يدخلون الجنة، الله ينعمهم آباد الآباد الآباد بفعله سبحانه وتعالى، عطاء غير مجدود، ويعذب أهل النار آباد الآباد الآباد، إن ربك فعال لما يريد أبد الأبد. نعم. ولا قلتم حفظكم الله: ولا يلزم من القول بديمومة فعل رب تبارك وتعالى ماضيا ومستقبلا ديمومة المخلوقات، فإن المخلوقات أجناس، كلما هلك جنس جاء جنس، كلما ذهب نوع أتى نوع، وكذلك في الماضي كلما كان جنس أو نوع كان قبله جنس أو نوع، فليس شيء من المخلوقات أزلي، فليس شيء من المخلوقات أزليا. نعم، أزليا يعني، فليس شيء من المخلوقات أزليا. فإن قيل إن من جنس المخلوقات ما هو معلوم أبديته كأهل الجنة والنار، فليقال كذلك إن هناك مخلوق أزلي في الماضي، إن هناك مخلوق أزليا في الماضي. نعم. فالجواب أن ذلك كان يصح ويلزم لو كان أبديا، لو كان أبدية بعض المخلوقات بذاتها، أما وأبديتها بإرادة الله تعالى فهذا لا يقاس عليه، لأن علمنا بالنص أبدية بعض أجناس المخلوقات مستقبلا، ولم نعلم ذلك بالقياس، وذلك لأن القياس يقتضي فناء المخلوق وعدم بقائه أبد الدهر، لأن المحدث ليس له وصف الديمومة، فهو سبحانه يحكم على أهل الجنة بالخلود وعلى أهل النار بالخلود، فيحصل لهم الديمومة، وإلا فإن جنس المخلوقات لا يتصور منه الأبدية بذاته. إن شاء الله يكون الجواب مختصر وكافي. إيش رأيكم نقف؟ طبعا عندك شيء؟ أما أنا ما عندي شيء، أنا مستانس بوجودي معكم وفرح بأني معكم، والله إني أغبط نفسي بوجودكم صراحة، الحمد لله جعلني بين إخوة مثالكم تنبهوني. نقف أبو عبد العزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعبد العزيز أكبرنا سنا، لذلك نقدم قوله اختيارا. أحد عنده إضافة ولا شيء؟ ترى الباب مفتوح، لذلك ما طبعنا الكتاب عشان نضيف أو ننقص. تفضل. شيخ الهشامية عهد الهشام بن الحكم الرافضي. أي نعم، أي نعم، أول من قال بتشبيهه. إيش؟ الدهر؟ لا، سيأتي إن شاء الله، سيأتي في هذا الكتاب هذه المسألة بعينها إن شاء الله. ها؟ أي؟ أحسنت. لما أنت تقول هنا رجل، رجل خاص والعام الناس، لما تقول هنا رجل معناه أن في فرد من أفراد الناس، فأنت أثبتت كلمة الناس بإثباتك للأخص له كلمة رجل، صح؟ طيب إذا قلت ليس هنا أحد، ليس هنا ناس، نفيت العام، إذن ليس يكون هناك في الرد، فالعام دليل على أن في الأخص، إثبات الأخص دليل على إثبات العام. الحين نجي للمثل هذه نتصوره وسيأتي معنا في الكتاب هذا إن شاء الله. نقول كل رسول نبي، هل كل نبي رسول؟ شي منه صار أعم النعم والرسول أخص؟ ليش الرسول أخص؟ ليس كل نبي رسول، فالأنبياء 124,000 ومنهم الرسل اللي هم 315 رسول، صح؟ إذا جاء نفي الأصل ما بعث الله نبيا معناته حتى رسول ما بعث، إذا جاء نفي الأخص وخاتم النبيين معناته ما راح يكون في رسول، واضح؟ فنفي الأخص للعام، وإثبات الأخص إثبات للأعم، ونفي الأعم نفي للأخص، وإثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص. نعم، مسائل فلسفية أو استدلالية. نعم نعم، لا أنا المثل، أنت تفضلت أن المثل يدل على التماثل، صح؟ تماثل في ماذا؟ تساوي، تساوي في ماذا؟ إما في جنس وإما في وصف وإما في فعل، هذا حقيقة التماثل. فإذا انتفى، فإذا انتفى، إذا ينتفي التشبيه، هذا المقصود، عرفت؟ يعني إذا رحنا بعيد، إذا رحنا بعيد عن هذا المعنى كلامك صح، يمكن يكون التشبيه أعم من المثلية. ولهذا بعض المشايخ والعلماء والشراح ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن نفي المثلية أدق ونفي التشبيه ما ورد، لأن نفي التشبيه يمكن أن سائلا أو قارئا يفهم ما يسمى بالاشتراك، فيقول لك ما يصير تقول الله شيء، لأنك إذا قلت الله شيء طيب المخلوق شيء شبهت، هذا الذي جعل المعطلة يقعون في التعطيل. نعم، أترك أحسن، يعني أنا لولا يعني جاءت عرضا وليست قصدا مسألة كبيرة أنا نفسي لا أحب أن أتكلم فيها. نعم نعم نعم، قال الله تعالى حكاية عن عيسى ما فيها أي شيء، وذلك لسببين: الأول لأن الحكاية حاصلة فإن عيسى لم يتكلم بالعربية، والله جل وعلا حكى لنا كلام عيسى بالعربي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني والوجه الثاني، قال الله تعالى حكاية عن الملائكة أو حكاية عن قريش، لأن كلام هؤلاء كان بهذا المعنى دون هذه البلاغة. عرفت كيف؟ فقول الله تمن محكية قولهم وفعلهم، لأن قول الله أبلغ سواء من حيث السبك أو من حيث التركيب أو من حيث الإنفاق. ما فيه. ولهذا نقول الذي يقول أن القتل كاملا معناه عياذا بالله لا هذا الكلام. المشكلة من المشكلات اللي ما عرفوا لها جواب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. التوحيد عند الاطلاق في القران والسنه لا يفهم منه الا توحيد الالوهيه. لا في فرق. لا لا يلزم ان يكون المطلق ولا. المطلق فرد بعينه من افراد العموم. المطلق فرد بعينه على نفاذ العموم، ليس مشخصا، ليس مخصصا، ليس مقيدا. نعم. لما واحد يقول توحيد، نقول التوحيد عام تحته ثلاثة أنواع. شوف، توحيد لفظ عام تحته ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. من حيث العام الخاص، من حيث الإطلاق والتقييد، من حيث الإطلاق كل ما جاء لفظ التوحيد في القرآن أو في السنة أو لفظة واحدة أو واحد، إنما إلهكم إله واحد، المقصود توحيد العباد. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.